قريتنا يا صغار حياتنا مغامرة تأتينا أحلى الأطيار لقالق مهاجرة يا طيور اللقلق إننا نحبك يا طيور اللقلق إننا نحبك ننتظر قدومك بفارغ الصبر بفارغ الصبر لقالق لقالق طيورنا المفضلة لقالق لقالق الخير معها قد أتى أفراحنا أفراحها أحزاننا أحزانها أفراحنا أفراحها أحزاننا أحزانها لقالق نحبها ونهوى جدا قربها ونهوى جدا قربها في قريتنا يا صغار حياتنا مغامرة تأتينا أحلى الأطيار لقالق مهاجرة